بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب هو أول كتاب في هذا العلم من علوم الحديث النبوي، وهو كتاب فريد في هذا الفن، وهو من اصطلاح الخطيب البغدادي ومن ابتكاره. فلم يكن هذا العلم معروفا قبله، ولم يشتهر في هذا العلم كتاب آخر غير كتاب الخطيب البغدادي. وذكروا أن للحافظ الذهبي كتابا بهذا الفن، والذهبي على كل متأخر عن الخطيب البغدادي. ومعنى السابق لغة هو المتقدم، ومعنى اللاحق هو المتأخر. فالراوي السابق هو المتقدم موتا، والراوي اللاحق هو المتأخر موتا. والسابق واللاحق في اصطلاح أهل الحديث هو أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتيهما. وفائدة هذا العلم هي الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد متأخر، ثم معرفة الأقدم من الرواة عن الشيخ. ومثال للسابق واللاحق، الإمام مالك ابن أنس اشترك في الرواية عنه الزهري وأحمد ابن إسماعيل السهمي، وبين وفاتيهما 135 سنة، لأن الزهري توفي 24 و100 هجرية، وتوفي السهمي 59 و200 للهجرة. والزهري أكبر سنا من مالك، لأنه من التابعين ومالك من أتباع التابعين، على حين أن السهمي أصغر سنا من مالك، إضافة إلى أن السهمي عمر طويلا، لذلك كان هذا الفرق الكبير بين وفاته ووفاة الزهري. من هذا نستخلص أن علم السابق واللاحق هو لمعرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، فحصل بينهما أمد بعيد. بعد هذا التمهيد والتعريف لعلم السابق واللاحق بصورة عامة، نعود إلى كتاب الخطيب البغدادي الذي جعل عنوانه السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد. وقد قام بتحقيق هذا الكتاب ودراسته محمد بن مطر الزهراني، ونال به درجة علمية، وقدم لهذا الكتاب الدكتور أكرم ضياء العمري بمقدمة أشار فيها إلى مكانة الخطيب البغدادي في الفقه والحديث والتاريخ، ومؤلفاته تدل على سعة اطلاعه على كتب الثقافة العربية والإسلامية، وأنه كان راغبا في العلم، شغوفا في تحصيله، قادرا على الفهم والاستيعاب من ناحية، وعلى العطاء الثري من ناحية أخرى. وأعانه على ذلك تفرغه للعلم من طفولته حتى شيخوخته، يدفعه إلى ذلك وسطه العائلي وبيئته العلمية. وقد أفاد الخطيب البغدادي من كتب السابقين في تأليفه لكتبه التي نالت إعجاب الناس، ونالت تقديرهم كذلك لما حوته من فنون العلم وكنوز الرواية، مع جودة التصنيف والتفنن في إفراد كل علم من العلوم بمصنف مستقل. وقد كتب الباحث مقدمة عن الخطيب البغدادي الذي ولد 92 و300 هجرية، ترجم له فيها، وقد أوجز الترجمة نظرا لأن الخطيب البغدادي قد درس دراسة وافية في العصر الحديث، بخاصة كدراسة يوسف العش في كتابه عن الخطيب البغدادي، وكذلك الدكتور أكرم العمري في كتابه موارد الخطيب في تاريخ بغداد، وكذلك الدكتور محمود الطحان في كتابه الحافظ البغدادي وأثره في علوم الحديث، وهي دراسات معاصرة ناهيك عن تراجم الأقدمين له. ويتصل موضوع السابق واللاحق بكتب الوفيات، إذ أن علم السابق واللاحق موضوعه البحث في وفاة الراويين عن هذا الشيخ، ويزيد على ذلك بتأكيد كونهما رويا عنه. وهذا الأخير هو الذي من أجله يبحث عن وفاة الراوي، ومعرفة ما إذا كان أدرك هذا الشيخ الذي يروي عنه وسمع منه أو لا. لذلك نجد الخطيب البغدادي يعتمد في كتابه السابق واللاحق على كتب التراجم والتاريخ التي تعتني بتأريخ وفاة الرواة، وعلى كتب الحديث كذلك. ويبين الخطيب البغدادي لنا منهجه في مقدمة كتابه، ويبين كذلك الأسباب التي دفعته لتأليف هذا الكتاب، فيقول: هذا كتاب ضمنته ذكر من اشترك في الرواية عنه من تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، وتأخر موت أحدهما عن الآخر تأخرا بعيدا، وسميته كتاب السابق واللاحق، إشارة إلى إلحاق المتأخر بالمتقدم في روايته وإن كان غير معدود في أهل عصره وطبقته. ويجمع هذا الفن بين فضل علو الإسناد في النفوس وتقرير حلاوته في القلوب. وكان الذي دعاني إلى رسمه وجمع المتفرق منه وضمه ما نقل عن الدارقطني أنه قال: روي عن مالك أو روى عن مالك رجلان بينهما 100 سنة، ربيعة وأبو حذافة السهمي، فنظرت وإذا جماعة من العلماء قد ظاهروا مالكا في تباين موت الرواة عنهم، وفيهم من كانت المدة المتقدمة لتباين موت من روى عنه زائدة على 100 سنة، وفيهم من قصرت مدته عنها، فذكرت جميعهم وألحقت بهم من قاربهم، وجعلت اعتبار أقل مددهم أن تكون زائدة عن 60، لأنها القدر الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمار أمته، والغاية المؤقتة لإعذار الله عز وجل إلى خليقته. وذكر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذه الناحية، فروى بسنده حديثا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. هذا الحديث رواه الترمذي في باب الدعوات. وروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله تعالى إليه في العمر. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في باب الرقائق. ثم يتابع الخطيب البغدادي بيان منهجه الذي سار عليه في كتابه، فيقول: وقد رتبت أسماء المذكورين في كتابي هذا على نسق حروف المعجم من أوائل أسمائهم، وأوردت ما تيسر إيراده من رواياتهم، والله تعالى أسأل العصمة من الزلل. ويبدأ كتابه بحرف الألف، وأوله أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني البغدادي رحمه الله، حدث عنه الإمام الشافعي وأبو القاسم البغوي، وبين وفاتيهما 113 سنة، وهذا مثال واضح على السابق واللاحق. وهكذا يتسلسل الكتاب وفق حروف المعجم. ومن الملاحظ أنه قد تطول بعض التراجم، وبخاصة في النصف الأول من الكتاب، وربما استغرقت بضع صفحات كما في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد تقصر بعض التراجم حتى لا تتجاوز بضعة أسطر. هذا هو كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي، الذي هو أول كتاب في هذا الفن، والذي أخذ عنه هذا الاصطلاح من جاء بعده، فالمحدثون وعلماء مصطلح الحديث عال على هذا الكتاب في ضرب الأمثلة في كتبهم وفي استشهاداتهم، وقد جمعها لهم الخطيب البغدادي في مكان واحد في هذا الكتاب مع الترتيب والتبويب والتنسيق. وإذا كان الكتاب إضافة رائعة إلى علوم الحديث النبوي، فإن الكتاب يشهد أيضا بدقة وحرص المحدثين والعلماء على السنة النبوية وتفانيهم في خدمتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.